الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنازل والتراب وحدنا رحيم لأعمالنا اللهم اغفر لمن مضى من ولاة أمورنا وعلمائنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدور إلى جناتك جنات الخلود في سفر مخضور وملح منضور وغير منضور يا غفور يا ودود اللهم انا نسألك بوجهك الجنة اللهم انا نسألك بوجهك الكريم الجنة اللهم ما قدمت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين المسلمين منا في المسيئين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع شرورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة بعلم